بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد وقف بنا المسير في الحديث عن خصائص كانة التي تمتاز بها عن أخواتها. نحن الآن إذن ما زلنا نعيش في أفياء باب كانة وأخواتها. عرفنا تقسيمات هذا الباب، عرفنا بعض الأحكام التي تتعلق بالتوسط والتقديم، عرفنا في الدرس الماضي متى تكون هذه الأفعال ناقصة ومتى بحيث ترفع اسما وتنصب خبرا، ومتى تكون تامة فتعامل معاملة الأفعال الحقيقية تماما الكاملة. واليوم بإذن الله سنتكلم ونختم هذا الباب فيما يتعلق بمسائل تختص بها كان عن سائر أخواتها. لذلك وهذه فكرة متكررة أيها الأحبة في أبواب النحو، في كل باب من أبواب النحو فيه مجموعة من الأدوات تختص بعمل معين يجعلون هناك أداة مميزة في هذا الباب. في أبواب النحو تجدون مثلا أبواب نواصب الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع، كان وأخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، الأدوات النداء. فكل مجموعة من الأدوات تختص بباب معين، كل مجموعة من الأدوات تختص بباب معين أو بعمل معين، تكون هناك أداة مميزة من بين هذه الأدوات تسمى إيش؟ تسمى أم الباب، تسمى أم الباب. وبناء على ماذا يتم اختيار هذه الأداة لتكون أم الباب عن سائر أخواتها؟ باعتبار أن هذه الأداة فيها تفريعات واختصاصات ومزايا لا يشاركها فيها أخواتها. تكون هذه الأداة لها أحكام ومزايا وتفصيلات وخصائص لا يشاركها فيها أخواتها، هذا الذي يجعل هذه الأداة تسمى أم الباب. في كان وأخواتها ما هي الأداة، ما هو الفعل الذي يسمى أم الباب؟ كان. لذلك الأخوات كلها تضاف إلى كان، باب كان وأخواتها هكذا يقولون. لماذا ما قالوا مثلا باب ليس وأخواتها؟ لماذا ما قالوا باب مثلا أضحى وأخواتها؟ لماذا قالوا باب كان وأخواتها؟ لأن كان هي أم الباب ولها مزايا وخصائص لا يشاركها فيها أخواتها. اليوم سنتعلم هذه الخصائص التي تختص بكانة، اليوم سنتعلم هذه الخصائص التي تختص بكانة، وهو باب جديد على طالب العلم الذي اقتصر على دراسة الأجرومية. اليوم ندرس باب جديد على طالب العلم أن يحسن ضبطه وأن يفهم جديده. ننظر وننتقل في إلى كلام ابن هشام رحمة الله عليه في بيان مزايا وخصائص كان. قال رحمة الله عليه في المتن: وكان بجواز زيادتها متوسطة، نحو ما كان أحسن زيدا. الآن أيها الأحبة، قال وكان في المتن، وكان هذا حرف العطف يعطف كان على ماذا؟ قال وكان، ما قال كان يجوز زيادتها متوسطة، لا، هذه العبارة في المتن قال وكان بجواز زيادتها متوسطة، تنبئ أن هذه الجملة معطوفة على جملة سابقة في المتن، أليس كذلك؟ نعم، هذه الجملة وكان بجواز زيادتها متوسطة تعود إلى قوله قبل صفحتين: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة. إيش قال قبل صفحتين حين قال تختص الخمسة الأول بمرادفة صارة؟ ثم بعد ذلك قال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي وتختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، وهنا وكان بجواز زيادتها متوسطة، أي وتختص كان بجواز زيادتها متوسطة. ف فهو الآن في آخر ثلاث عبارات من المتن، الأمر كله معطوف على بعضه البعض على فعل الاختصاص، وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة، العبارة الثانية وغير ليس وفتها وزال بدواز التمام، هذه الجملة وغير ليس وفتها وزال بدواز التمام معطوفة على الجملة السابقة التي جاءت بعد تختص، أي تختص غير ليس وفتها وزال بدواز التمام، ثم وكان بجواز زيادتها متوسطة، أي تختص كان بجواز زيادتها متوسطة، نحو ما كان أحسن زيدا. الآن أيها الأحبة، هناك أول خصيصة وميزة لكان أنها قد تأتي في الجملة العربية زائدة، هذه أول ميزة لها تختص بها، أنها يمكن أن تأتي في الجملة العربية زائدة، وإذا جاءت زائدة فليس لها مرفوع ولا منصوب، لا يوجد لها اسم كان ولا خبر كان، أو ولا يوجد لها فاعل ولا شيء، فقط تسمى هذه كان فعل ماض مبني على الفتح زائد، لا محل له من الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح زائد لا محل له من إيش؟ من الإعراب، وليس لها لا مرفوع ولا منصوب. وبالتالي من خلال كلامنا السابق نستخلص أن كان في اللغة العربية لها ثلاثة أحوال أيها الأحبة. الحالة الأولى أن تكون كان الناقصة، وهذا هو الأشهر المتداول فيها، أن تكون كان الناقصة فترفع اسما وتنصب خبرا، وتدل على ماذا كما قلنا في الدرس الماضي؟ إذا كانت كان ناقصة تدل على أولا تأكيد مضمون الجملة الإسمية، والتقييد إذا كانت كان بالماضي، إذا كانت كان بالماضي تؤكد مضمون الجملة وتقيدها بالزمن الماضي. طب إذا كانت يكون بالمضارع، ولأنه كان مضارعها يكون، إذا كانت يكون نقول تأكيد مضمون الجملة وتقيد حدوثها في الوقت الحالي، لأن أنت تفتح الآن كان مثل يكون، لا كان في الماضي، يكون مضارع يدل على الحال. جميل. إذن أيها الأحبة، كان يمكن أن تأتي ناقصة، وهذه الحالة الأولى وهي الحالة الأشهر لها، وتدخل بالتالي على جملة اسمية تنصب الخبر وترفع الاسم وتدل على تقرير مضمون الجملة الاسمية، وإذا كانت بالماضي كان تدل على أن هذه الجملة الاسمية مضمونها وقع في الزمن الماضي، قلنا ولا تدل على انقطاع ولا استمرار، هل انقطع هذا الماضي أو استمر؟ هذا نحتاج فيه إلى قرينة خارجية. وإذا كانت بالمضارع طبعا يكون، فتدل على الوقت الحالي، على أن مضمون الجملة يقع في الوقت الحالي. طيب هذه كان الناقصة. النوع الثاني تكلمنا عنه في الدرس الماضي كان التامة، والتي هي بمعنى إيش؟ حصل، تدل على زمن وعلى حدث، وهذه أيها الأحبة تأخذ فاعلا، كانت تامة بمعنى حصل، وهذه لماذا سميت تامة؟ لأنها تدل على حدث وزمن فاكتملت دلالتها، وهي تأخذ فاعلا، لا تأخذ اسما، لا تأخذ فاعلا، مثل أي فعل في اللغة العربية. النوع الثالث الذي سنتحدث عنه اليوم كان إيش؟ الزائدة، كان الزائدة. الآن سنتكلم وسننتقل بنا إلى ابن هشام ليبين لنا متى تكون كان زائدة في اللغة العربية. حتى تكون كان زائدة أيها الأحبة هناك شرطان ذكرهما ابن هشام في الشرح. الشرط الأول أن كان لا تزاد إلا بصيغة الماضي، هذا هو الشرط الأول، أنها لا تزاد إلا وهي على صيغة الماضي، لا تزاد وهي على صيغة المضارع أو الأمر أو ما شابه ذلك، لا تزاد إلا على صيغة الماضي، صيغة كان. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون بصيغة الماضي. الشرط الثاني كما يقول ابن هشام حتى نحكم عليها بأنها زائدة، قال أن تقع بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. معنى هذا الكلام أنها تقع في حشو، تقع فاصلة بين كلمتين متلازمتين في العادة، بشرط ألا تكون هاتان الكلمتان المتلازمتان جارا ومجرورة. فباختصار لا تقع كان زائدة بين حرف الجر ومجروره. الآن نحن نقر أن حرف الجر مع الاسم المجرور متلازمان، صح؟ ولكن كان لا تأتي فاصلة بينهما. لماذا؟ لشدة تلازمهما وارتباطهما مع بعضهما. حرف الجر لا يقوى أن يأتي مفصولا عن الاسم المجرور بكان، لا يقوى حرف الجر أن يأتي مفصولا عن اسمه المجرور بكان، تأتي حشوا بينهما لشدة التلاحم والتلازم. طيب إذن أين تأتي كان زائدة؟ إذا كانت لا تقع بين حرف الجر ومجروره، فما هما الكلمتان المتلازمتان في العادة اللتان يفصل بينهما كان الزائدة، أو قد يفصل بينهما بكان الزائدة؟ اكتب عندك أشهر ثلاثة أحوال أو ثلاثة مواقع تأتي فيها كان زائدة. الموضع الأول، تأتي كان زائدة بين الفعل والفاعل، تأتي كان زائدة بين الفعل والفاعل. مثال ذلك: لم يوجد كان مثلك. أذهب إلى السبورة. أشهر ثلاثة مواقع لكان الزائدة، مواقع كان الزائدة. الموقع الأول قلنا بين إيش؟ بين الفعل والفاعل. الآن هل الفعل والفاعل متلازمان في العادة؟ نعم، لأن الأصل والعادة المضطردة بعد الفعل يوجد فاعل، والفعل دائما في اللغة العربية يطلب فاعله، فالفعل والفاعل يقولان هذان متلازمان. طبعا ليس المراد بالتلازم أنه لا يجوز في حالة الوساع الفصل بينهما، لا، لأن الفعل عادي يمكن يأتي بعد الفعل مفعول به ثم يأتي الفاعل، قد يأتي مثلا متعلق من متعلقات المفعول به، أو يأتي جار ومجرور بعد الفعل ثم يأتي الفاعل. وإنما المراد هنا بالتلازم أن الفعل يطلب فاعله، والعادة الأكثر المضطردة أن الفعل يأتي بعده الفاعل. يعني أريدك أن تفهم التلازم بهذا المعنى، ولا أريدك أن تفهم التلازم أنه لا يجوز في الاتساع وفي حالة الاختيار أن يفصل بين الفعل والفاعل. لا، الفصل بين الفعل والفاعل جائز، الفصل بين الفعل والفاعل جائز، تأتي مفعول به، تأتي بجار ومجرور أو ما شابه ذلك، إلا في أحوال معينة يجب أن يأتي الفاعل بعد الفعل، وإلا الأصل أنه يجوز الفصل بينهما بمفعول به، بجار ومجرور، بظرف زمان، وهذا كثير في اللغة العربية. فالمراد بالتلازم إذن هو أن العادة الكثيرة المضطردة أن الفاعل يأتي بعد فعله، وأن الفاعل رتبته بعد الفعل، وأن الفعل يطلب الفاعل، هذا هو معنى التلازم بينهما. فإذا قلت لم يوجد كان مثلك، لأن يوجد فعل مضارع، جميل، أين فاعله؟ يطلب فاعلا. فهذه الجملة لم يوجد كان مثلك، أنت لا تجد فيها فاعل ظاهر يعني بين. لو أني حملت كان على أنها ناقصة أو تامة، ستجد أن يوجد هنا لا توجد لا ضمير يصلح أن يكون فاعلا لها، ولا اسما ظاهرا يصلح أن يكون فاعلا لها إذا جعلت كان ناقصة. فأنت من خلال السياق، من خلال الجملة، ستدرك أنه يستحيل أن تكون كان هنا ناقصة أو تامة، لأنه سيؤدي إلى خلو الفعل يوجد من إيش؟ من فاعل. لا يصلح هنا ضمير يكون الفاعل تقول ضمير مستتر. إيش لم يوجد هو كان مثلك؟ يعني الجملة غير سليمة، غير واضحة الترتيب. هكذا جملة ابتداء أنا قلت لشخص لم يوجد كان مثلك، جعل كان ناقصة أو تامة يفقد الفعل فاعله. فإذا قالوا كان هنا ليست ناقصة ولا تامة، بل كان هنا زائدة جاءت تفصل بين الفعل والفاعل، ومثلك هو الفاعل. فأنت تريد أن تمدح شخصا فتقول له لم يوجد مثلك أبدا، أو تأتي بلا لا يوجد مثلك أبدا، صح؟ هيك تقول أنت. فالإتيان بكان هنا فصل بين الفعل والفاعل، فصل بين الفعل وإيش؟ والفاعل. وجعلها ناقصة أو تامة يؤدي إلى خلل في المعنى. طب لماذا العرب تأتي بكان هنا؟ يعني إيش الفائدة من إتيانها بين الفعل والفاعل لم يوجد كان مثلك؟ لماذا ما قال ابتداء لم يوجد مثلك؟ هل معنى الزيادة، عفوا هذا الذي أريد أن أوضحه، هل معنى الزيادة أن فقط كان هنا تحصيل حاصل، الأصل ألا تذكر، هكذا العرب زادتها اعتباطا؟ لا، اعلم أخي الكريم أن العرب لا تتكلم بحرف هكذا اعتباطا أو بكلمة هكذا اعتباطا. إذا قلنا أن الحرف أو الفعل أو الاسم زائد، هذه قاعدة عامة في علم النحو، فإنه يفيد التوكيد لمضمون الجملة، فإنه يفيد ماذا؟ التوكيد. فمن أساليب التوكيد الإتيان بكان زائدة تفصل بين شيئين متلازمين، من أساليب التوكيد المسموعة عن العرب، وفي النهاية الأمر سمع عن العرب، فأنا مضطر أن أمشي مع أساليب العرب في توكيدهم. لما رأينا مثل هذه الأمثلة وعرفنا أن كان هنا لا يمكن أن تكون ناقصة ولا تامة، حكمنا عليها بأنها زائدة، وفائدتها توكيد مضمون الجملة. فلم يوجد مثلك الأقوى منها أن تقول لم يوجد كان مثلك، هذا فيه توكيد. طبعا متى أستخدم التوكيد ومتى لا أستخدمه، هذا يدرس في علم البلاغة أيها الأحبة. يعني ليس التوكيد دائما هو الصحيح، قد يكون ترك التوكيد هو الأفصح. فمواطن التوكيد وترك التوكيد هذه لها مباحثها الخاصة في علم البلاغة. طيب، إذا بين الفعل والفاعل، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، قد تأتي زائدة بين المبتدأ والخبر، قد تأتي زائدة بين المبتدأ والخبر. مثلا يقولون زيد كان عالم. الآن هذه زيد كان عالم، أنت مباشرة عندما تنظر إلى الجملة ستقول يستحيل أن تكون كان ناقصة، صح؟ لأنها لو كانت كان هنا كان ناقصة كانت عالم إيش؟ منصوبة، زيد كان عالما، فقطعا هنا كان ليست ناقصة. ممتاز، راح الاحتمال الأول. هل يمكن أن تكون تامة؟ لا، زيد كان يعني زيد حصل عالم، زيد حصل عالم، يعني الجملة لا يوجد لها معنى كبير. شو زيد حصل عالم؟ كذلك لا يصلح. طيب، إذا ما بقي، إذا لا تصلح ناقصة لا تصلح تامة. قال إذا هذه كان فقط هنا زائدة، كان هنا فقط زائدة، وأصل الجملة زيد مبتدأ عالم خبر، وجاءت كان زائدة بينهما. إذا كيف نعرب هذه الجملة؟ نعربها زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، كان فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعالم إيش؟ خبر مرفوع لزيد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وانتهى الأمر. طيب، الموضع الثالث الذي تزاد فيه كان، طبعا أنا لا أحصر الآن، أنا أعطي أشهر المواضع لا أحصر، ننتبه على التسجيل. صحيح، الحمد لله أمور طيبة. تأتي بين اسم الموصول وصلته، تأتي بين اسم الموصول وصلته. مثال ذلك: جاء الذي كان ضربته. جاء الذي كان ضربته. الآن لاحظوا، الذي اسم موصول، جاءت كان بعدها. كان هنا لو أردت أن تجعلها ناقصة، جاء الذي كان هو ضربته، ستجد الجملة مبناها ركيك، أليس كذلك؟ تقول إيش ليش يقول كان هو ضربته؟ ليقل مباشرة جاء الذي ضربته. لماذا يقول جاء الذي كان ضربته؟ مبناها ركيك إذا جعلناها ناقصة. ربما من ناحية نحوية كقواعد يصلح أن تقول كان هو ضربته، تقول والله كان اسمها ضمير مستتر وضربته، هذه الجملة في محل نصب، خبر كان وكان هو ضربته، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الآن من ناحية نحوية ما عندي مشكلة، لكن من ناحية معنى، أنت في النهاية الإعراب أيها الأحبة وعلم النحو هو يريد أن يوصل المعنى، هذه خلاصة النهائية، فالمعنى النهائي للجملة يهمني. فعندما أقول جاء الذي كان ضربته، تشعر أن الجملة لو كانت كان هنا ناقصة فيها تكثير كلام لا داعي له، صح؟ قال جاء الذي ضربته، ففي الحقيقة كان هنا لا يصلح من ناحية معنوية من ناحية المعنى أن تكون ناقصة. فقالوا هذه كان هنا كان الزائدة، هذه كان الزائدة، وأصل الجملة جاء الذي ضربته. زيدت كان بين اسم الموصول والصلة، فصلت بينهما، وفي النهاية اسم الموصول وصلته متلازمان، أليس كذلك؟ جاءت كان تفصل بين اسم الموصول وبين صلته لتفيد إيش؟ التوكيد فقط. فأنت عندما تقول جاء الذي ضربته انتهت الجملة، ما في داعي تقول جاء الذي كان ضربته. فعندما فصلنا ووضعنا كان بين اسم الموصول وصلته، أفادت كان هنا مجرد التوكيد، فتقول كان فعل ماض. لا تقول لا نقول ناقص، لأنها ليست ناقصة هنا، نقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فقط، وليس لها فاعل أو مرفوع، ليس لها مرفوع ولا منصوب. هذه أشهر المواضع التي تزاد فيها كان أيها الأحبة في اللغة العربية، وما فائدتها؟ فقط هذا الذي يريدك أن تعرفه، فائدتها التوكيد متى زيدت. سريعا نقرأ إيش قال ابن هشام رحمة الله عليه. قال: ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام: ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب، وكان ربك قديرا، وتامة فتحتاج إلى إيش؟ إذا كانت تامة تحتاج إلى مرفوع فقط اللي هو فاعل دون منصوب، وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل ذو عسرة. ثالثة زائدة: فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. انظر كيف ابن هشام يرتب الفكرة في ذهن الطالب، يرتب الفكرة في ذهن الطالب. ثم قال: وشرط زيادتها. الآن يريد أن يبين متى تكون زائدة. قال: وشرط زيادتها أمران، أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، هذا هو الشرط الأول، تضع عليه رقم واحد. فلا يوجد عندي كان زائدة بصيغة المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو ما شابه ذلك. الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، فكان لا تفصل بين الجار والمجرور، وإنما تفصل بين الأشياء المتلازمة سوى الجار والمجرور. وأنا ذكرت أشهر ثلاثة مواضع. هناك موضع رابع، عفوا، هو ذكره ابن هشام، أنا لم أشير إليه في شرحي على السبورة. الموضع الرابع الذي يمكن أن نضيفه إلى هذه المواضع الأربعة أن تأتي كان فاصلة بين ماذا؟ بين ما التعجبية والفعل الواقع بعدها. أن تأتي فاصلة بين ما التعجبية والفعل الواقع بعدها، كقولك ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، هذا موضع رابع أضيفوه أيها الأحبة عندكم لم أذكره على السبورة، أن تأتي كان زائدة فاصلة بين ما التعجبية والفعل الواقع بعدها، سمه فعل التعجب ما عندي مشكلة. فنقول ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، إيش أصل الجملة قبل إدخال كان؟ ما أحسن زيدا، ما أجمل السماء، ما للتعجب مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض لإنشاء التعجب، صحيح؟ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وقلنا هذه من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا عندما عددنا مواضع استتار الضمير وجوبا، من يذكرها الثمانية التي عددناها، مش قلنا الضمير يستتر جوازا ويستتر وجوبا، وذكرنا مواضع معينة يستتر فيها الضمير وجوبا على السبورة، منها بعد فعل التعجب، فالضمير ففعل عفوا فاعل أحسن ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به لأحسن، وجملة أحسن هو زيدا في محل رفع خبر المبتدأ ما، إذن ما مبتدأ وأحسن هو زيدا، هذه الجملة هي الخبر، صح؟ وكان جاءت فاصلة بين إيش؟ بين ما وماذا؟ وفعل التعجب أحسن. الآن يمكن أن لا تجعل حالة التعجب حالة استثنائية، يمكن أن تلحقها بماذا؟ إنه إذا كانت ما مبتدأ وأحسن هو زيدا خبر، إذن ما جاءت فاصلة بين إيش وإيش؟ بين المبتدأ والخبر، فيمكن أن تردها إلى الحالة الثانية، يعني هذا ظهر لي الآن أن يمكن أن ترد إلى الحالة الثانية، ويمكن يعني هي في النهاية طريقة الترتيب تعود لك أيها الطالب، يمكن أن تردها إلى الحالة الثانية فتقول من صور فصل كان بين المبتدأ والخبر أن تأتي فاصلة بين ما التعجبية وجملة الخبر الواقعة بعدها، فيكون من أنواع الفصل فصل كان بين المبتدأ والخبر، يمكن، ويمكن أن تجعلها قسما مستقلا يعني حتى تضبطها، لأنها كثير حقيقة ما ترد زائدة بين ما التعجبية وجملة الخبر، فتقول زيد ما كان أحسن زيدا، ما كان أجمل السماء، فأنت مخير بين أن تعيدها إلى الفصل بين المبتدأ والخبر، وهذا جيد يكون حتى تقلل الأقسام عليك، ويمكن أن تجعلها قسما مستقلا. إذن ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما وفعل التعجب، لذلك أحسن نسميها فعل إيش كما قال التعجب. قال ولا نعني، لأن هذه قاعدة، قال ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، لا نعني أن هذا هو الزيادة، بل إنما بل معنى الزيادة، إيش معنى الزيادة؟ معنى أنها زائدة، بل إنها لم يؤت بها للإسناد، معنى أنها زائدة أنها لم يؤت بها للإسناد، ما معنى ذلك؟ يعني أنها لم يؤت بها لتأخذ فاعلا، هذا معنى الإسناد، لم يؤت بها لتأخذ إيش؟ فاعلا، فتكون كان مسند والفاعل الذي بعدها مسند إليه، فلم يؤت بها لعملية إسنادها إلى فاعل يأتي بعدها، لا، أتي بها فقط بمجردها لتكون مفيدة للتوكيد، ولم يؤت بها ليسند إليها فاعل أو اسم، يعني إذا كانت ناقصة سيسند إليها الاسم، وإذا كانت تامة سيسند إليها فاعل، إذا كانت زائدة لم يسند إليها لا اسم ولا فاعل، بالتالي هذا معنى زيادتها أنها لم يؤت بها للإسناد وإنما أتي بها للتوكيد. انتهينا من الخصيصة الأولى لكانا، ننتقل للميزة الثانية. قال وحذف نون مضارعها، وحذف حذف معطوف على ماذا أيها الأحبة؟ معطوف على ماذا؟ لماذا جاءت مجرورة في المتن؟ يقول وحذف، لا أحسنت، فوحذف معطوف على كلمة زيادتها في الفقرة السابقة أو في العبارة السابقة في المتن، وتقدير الجملة قال في الآن في نقدر الجملة كاملة، المتن السابق مع العبارة التي بين أيدينا الآن، وتختص كان بجواز زيادتها متوسطة وبجواز حذف نون مضارعها. فهو أراد أن يبين أن الحذف الذي سيذكره الآن على سبيل الجواز أيضا، كما أنه يجوز أن تأتي زائدة في اللغة العربية، يجوز ولا يجب، ها يجوز ولا يجب إيش حذف نون مضارعها، يجوز حذف نون مضارعها، وبما أنها جاءت معطوفة على زيادتها جاءت مجرورة، أي وكان بجواز زيادتها وبجواز حذف نون مضارعها. جميل أيها الأحبة. طيب إذن هذه مسألة جديدة، قال وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. مسألة تتعلق بكان حينما تكون بصيغة المضارع المجزوم بالسكون. يقول ابن هشام في المتن تختص كان بأمور، منها مجيئها زائدة وقد تقدم هذه المسألة السابقة، ومنها جواز حذف آخرها. إيش آخرها؟ النون، هذا المراد بالآخر، جواز حذف آخرها أي حذف النون، وذلك بخمسة شروط. هذه مسألة فرعية تختص بكان، وهي أنه يجوز حذف النون في كان، يجوز حذف النون من كان في اللغة العربية، لكن بكم شرط؟ قال ابن هشام بخمسة شروط، الآن نعددها واحدا واحدا. أولا أن تكون كان بصيغة المضارع، شوف لما كانت زائدة متى تزاد؟ إذا كانت بصيغة الماضي. هذه الميزة تختص بكان إذا كانت بصيغة المضارع، أي بصيغة إيش؟ يكون. جميل، أن تكون بلفظ المضارع. الشرط الثاني أن يكون هذا المضارع مجزوما، وقيدوا ها قيدوا، أن يكون هذا المضارع مجزوما بالسكون، أن تكون ما ماذا مجزومة لكن علامة جزمها السكون لإخراج المضارع المجزوم بحذف النون الذي هو من الأفعال الخمسة. فالمراد بالمضارع هنا المجزوم بالسكون فقط، هو لم يقيدها هنا لكن هذا هو المراد. إذن أن تكون مجزومة، مجزومة بماذا؟ بالسكون فقط. طيب الشرط الثالث، إذن تحذف النون من المضارع المجزوم. طيب بقي هناك شروط أيضا، وألا تكون موقوفا عليها. إذن حذف النون من المضارع المجزوم يكون في حالة وصل هذا المضارع المجزوم بما بعده، فإذا وقفت على هذا المضارع المجزوم بالسكون لا يجوز حذف النون، لا يجوز حذف النون بل يجب إبقاء النون. وأما متى تسقطها؟ في حالة وصل هذا المضارع المجزوم بالسكون بما بعده، في حالة الوصل وليس الوقف. جميل، الشرط الرابع ألا تكون كان أو لا يكون، يكون المجزوم بالسكون، لا يكون يكون، انظر العبارة كيف أتت، يكون المجزوم بالسكون ألا تكون متصلة، أو ألا يكون، نعم ألا تكون متصلة بضمير نصب، ألا تكون متصلة بضمير نصب، يعني باختصار ألا يكون الخبر ضمير نصب متصل بيكون، ولا متصلة بضمير نصب. فإذا كانت يكون مجزومة بالسكون ومعها ضمير نصب متصل، ومعها ضمير نصب متصل بها، ففي هذه الحالة لا يجوز أيضا حذف النون. فقال ولا متصلة بضمير نصب، قال ولا بساكن، ألا يأتي بعدها ساكن أيضا. فإذا كان عندي كان، إذا كان عندي عفوا يكون مجزومة بالسكون ولكن بعدها ساكن، أيضا لا يجوز حذف هذه النون بل يجب إبقاءها مكسورة تخلصا من التقاء الساكنين. سأعيد شرح هذه الشروط بإذن الله، لكن احفظها ابتداء وعددها. متى يجوز حذف النون من كان؟ إذا كانت بصيغة المضارع المجزوم بالسكون في حالة الوصل ولم يتصل بضمير نصب ولا بسكون، ولم يتصل بضمير نصب ولا بسكون. مثال ذلك وذلك كقوله تعالى على لسان مريم قالت قال تعالى ولم أكو بغية ولم أكو بغية أليس هكذا نقرأها أيها الأحبة ولم أكو بغية الآن أكو هذه إيش أصلها كيف صارت أكو أكو من أين أتت كلمة أكو أكو هذه أيها الأحبة أصلها يكون أذهب إلى السبورة ولم أكو بغية طيب الآن الفعل المضارع الذي بين أيدينا الآن لكان قد يكون الفعل المضارع إما مبدوء بالهمزة إذا كان للمتكلم أو بالنون إذا كان للمتكلمين أو بالياء أو بالتام هذه أحرف المضارعة نأتي أليس كذلك هنا حرف المضارع الذي بدأت به همزة المتكلم لأن مريم تتكلم عن نفسها إذن أكو أصلها أكون هذا هو الفعل المضارع في حالته الطبيعية الآن أكون جيد دخل عليه جازم إذن مضارع ممتاز دخل عليه الجازم لم ممتاز الآن علامة جزم أكون ماذا ستكون أيوة فعل مضارع مجزوم صح علامة جزمه إيش السكون ليس حذف النون حذف النون أين في الأفعال الخمسة فهنا علامة جزمه السكون جميل لم أكون طيب انتبهوا لأ ماذا سيحدث إذن النون سكرت لماذا لأن الفعل المضارع مجزوم علامة جزمه السكون النون ساكنة الواو التي قبل النون أيضا ساكنة أكون الواو ساكنة في وضعها الطبيعي هنا فالتقى عندي ماذا التقى ساكنان والسابق منهما حرف لين إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف لين ألف أو واو أو ياء فإن حرف اللين يحذف هكذا نتخلص من التقاء الساكنين في هذه الحالة فإذا هنا التقى ساكنان والأول حرف لين يحذف حرف اللين فأصبحت أكن الآن هذا الحالة الطبيعية لم أكن إلى هنا خلص هنا أنت أتيت بفعل مضارع مجزوم صحيح فيجوز أقول لم أكن واقفا لم أكن جالسا لم أكن نائما جملة صحيحة ما فيها أي إشكال لكن يجوز جوازا جوازا في اللغة العربية وليس لزوما يجوز أيضا أن تحذف هذه النون هذا طبعا بناء على السماع عن العرب سمع عن العرب أنها أيضا تجوز حذف النون جميل فيبقى الفعل إيش بعد حذف النون أكو يبقى الفعل أكو وهذا هو الذي ورد في الآية ولم أكو يجوز تقول لم أكن ويجوز أقول لم أكو لكن حتى أقول أكو حتى يجوز حذف النون بشكل عام لابد نتأكد من استكمال جميع الشروط ماشي الشرط الأول أن يكون مضارع ممتاز مجزوم بالسكون أو وجدت الشروط التي ذكرناها ابتداء بقي كم شرط بقي ثلاثة شروط يجب أن نتأكد منها الشرط الأول أو الشرط ذكرنا أن تكون مضارع مجزوم بالسكون طيب الشرط الثالث نقول الآن أن يكون الحذف ما بدي أذكر هذا الشرط أن يكون الحذف في حالة الوصل أو الوقف الآن بدي أخلي آخر إشي لأنه في نقاش في الحقيقة بدي أذكر الشرط أن يكون لا تكون أو مباشرة أن لا تتصل بضمير نصب أن لا يتصل هذا الفعل المضارع بضمير نصب إذا اتصل الفعل المضارع المجزوم بالسكون بضمير نصب إذا اتصل بضمير نصب لا يجوز حذف النون أبدا، هكذا سمع عن العرب. فأقول مثلا لم أكنه، لم أكنه، ما كنت أنا هو، لم أكنه، أكن مجزومة، لكن هل يجوز حذف النون في هذه الحالة؟ أقول لم أكو لا يجوز. لماذا؟ لأن الفعل المضارع المجزوم هنا بالسكون اتصل بضمير نصب وهو الهاء. لم يعني هذه الجملة لم أكنه أي لم أكن أنا هو، فأكن اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ نعم. طيب ماشي، أنت قصدك التعبير، ماشي كتعبير لم أكن أنا إياه، ما في عندي مشكلة قصدك، لكن أنا بدي أفهمك إياه باللغة العامية إنه أنا ما كنت هو، ولكن هو من ناحية النحوية إذا أردت أنك تفصل الهاء تقول نعم لم أكن إياه، هذا في حالة الفصل. فإذا أكنه الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب خبر أكن، هذا إعراب الجملة. ولا يجوز حذف النون في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الفعل المضارع المجزوم بالسكون اتصل بضمير النصب ولم يسمع عن العرب حذف النون في هذه الحالة، في حالة اتصال الفعل المضارع المجزوم بالسكون بضمير النصب، فهذه الحالة لم تتوفر فيها شروط الحذف فلا يجوز الحذف. طيب الشرط الرابع ألا تتصل، أو بلاش أقول ألا تتصل، هو ممكن تقول يعني أنا بحاول آتي بعبارة مفهومة أكثر للطالب، ماشي، ألا تتصل بسكون بعدها، ألا تتصل بسكون بعدها. إذا جاءت عندي أكون جزمت لم أكن أو لم تكن أو لم يكن، ما عندي مشكلة. إذا جاء المضارع مجزوما بالسكون ولكن بعده في مطلع الكلمة التي تليها، بعده في مطلع الكلمة التي تليه حرف ساكن، في هذه الحالة لا يجوز حذف النون بل نبقي النون، لكننا سنبقيها مكسورة تخلصا من التقاء الساكنين. مثال ذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الآن أيها الأحبة لاحظوا عندي يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون، جميل، لم تتصل به ضمير نصب، لكن إيش المشكلة أيها الأحبة التي وقعت عندنا هنا؟ أن بعد النون اتصل بها، والمراد بالاتصال ليس في نفس الكلمة، لذلك أنا تحرجت قبل قليل أقول اتصل، لكن البعض يعبر باتصل، ليس المراد بالاتصال في نفس الكلمة، وإنما المراد أنه بعد النون جاء حرف ساكن في مطلع الكلمة التي تليها، فنقول لم يكن الذين، أين السكون؟ على أل، أليست أل، سواء كانت أل تعريفية أو زائدة أو موصولية، أل مهما جاءت في اللغة العربية اللام تكون إيش؟ ساكنة، اللام تكون ماذا؟ ساكنة. طبعا هذه الألف لما نصل النون لم يكن الذين، همزة الوصل هذه تسقط، لا عبرة بوجودها، صح؟ في حالة الوصل عندما أصل النون بالذين هذه همزة وصل في المنتصف بين النون واللام، هذه الهمزة همزة وصل تسقط في درج الكلام، هذا تعريف همزة الوصل. فلم يكن الذين، لاحظوا طبعا الذين ال فيها ليست تعريفية، ال ايش؟ زائدة لازمة تدخل أسماء الموصولة، جميل. لو أني لم أكسر النون، لو بقيت على الحالة الأصلية لم يكن، الأصل يكن صح؟ يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون، ممتاز، لكن النون ساكنة وال اللام في ال التعريف في ال الزائدة هنا، اللام في ال ايش؟ أيضا ساكنة، اللام في ال الزائدة ايش؟ ساكنة، فالتقى عندي ساكنان، النون الساكنة وال الساكنة، اللام الساكنة. ماذا نحدث؟ ماذا يحدث الآن؟ الآن لا يوجد عندنا حذف، لأنه ليس الحرف إذا التقى ساكنان الحرف الأول ليس حرف لين. ما هي القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين؟ إذا التقى ساكنان والأول ليس حرف لين، احفظ البيت: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. جميل. فهنا التقى ساكنان والأول ليس حرف لين، فيجب كسر الحرف السابق فتصبح لم يكني، أصبحت لم يكني حتى نتخلص من التقاء الساكنين. لم يكني الذي، فاللفظ أنت لا تنظر إلى الصورة، انظر اسمع لفظك. لم يكن الذين، لم يكن تنتقل من النون إلى اللام، فاضطررنا أن نكسر النون تخلصا من التقاء الساكنين، وبالتالي في هذه الحالة أيضا لا يجوز حذف النون، لا يجوز حذف النون. تقول لم يكن، لا، لم يسمع عن العرب حذف النون في هذه الحالة، بل تبقى مكسورة. إذن حتى تحذف النون، الشروط: مضارع مجزوم بالسكون، ألا يتصل بضمير نصب، ألا يتصل بسكون بعده. جميل. لازم كل هذه الشروط تتوفر. وبقي الشرط الخامس والأخير، وهو مثار الجدل عندنا، وهو الشرط الخامس. إذن هي خمسة شروط: مضارع مجزوم بالسكون، ألا يتصل بضمير نصب، ألا يتصل بسكون بعده. الشرط الخامس والأخير ما هو؟ أن يكون في حالة الوصل. دعونا نتأكد. مشكلة أنه هذا المسجل أتعبنا، لا جيد. الشرط الأخير أيها الأحبة أن يكون حذف النون، الشرط الخامس أن يكون الحذف في حالة الوصل فقط. فإذا، اكتب هذه الجملة، فإذا وقفت يجب إعادة النون. لم يكو محمد واقفة. الآن لم يكو محمد واقفة، عندي فعل مضارع مجزوم بالسكون، لم يتصل به ضمير نصب، لم يتصل به سكون بعده. ممتاز، إذا توفرت جميع الشروط الأربعة. الآن الشرط الخامس إيش يقول؟ يقول إذا أردت أن تحذف النون يجب أن تحذفها في حالة، أو يجوز حذفها في حالة الوصل فقط. إذا أردت أن تحذف النون يجوز الحذف في حالة الوصل فقط. تقول لم يكن محمد، تكمل لم يكن محمد واقفة. إذا أردت أن تقف تقول لم يكن شخص انقطع نفسه، لم يستطع أن يكمل هذه الجملة، إيش كيف يقف على لم يكو؟ هل يجوز أن يقول لم يك؟ يجوز أقول لم يك؟ قوله خطأ. طيب يا شيخ ليش خطأ؟ ما هو هي هكذا الجملة أمامي، لم يك. لا، لا يجوز أن تقف على الكاف، تقف على ماذا؟ على النون، فتقول لم يكن. أكملت؟ لم يكن محمد، احذف النون. فحذف النون يكون في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف تقف بالنون، لم يكن، قطع نفسك، قف بالنون، لا تقف على الكاف. الآن هذا الشرط الخامس الذي ذكره ابن هشام مثار جدل. إيش مثار الجدل؟ أنهم لماذا قالوا أن الحذف يتعلق بحال الوصل فقط، فإذا وقفت يجب إعادة النون؟ هناك قاعدة ذكرها بعضهم، ذكرها ابن مالك رحمة الله عليه، ذكرها بعض النحاة، أن الفعل إذا بقي على حرف واحد، مثل إيش؟ مثل مثلا وعى، إيش فعل الأمر منها؟ عي، صح؟ وقى، إيش فعل الأمر منها؟ قي. طبعا لماذا فقط عي وقي؟ هذا درسناه في علم الصرف، إذا من نظم المقصود تعلموا كيف نصوغ فعل الأمر من وعى ووقع وما شابه ذلك. أنا لن أشرح كل شيء، يعني أعيد مرة أخرى، هذا سيستنزف الوقت والجهد. إذن وقى قي، ووعى عي. ممتاز. هنا فعل الأمر بقي على كم حرف؟ فعل الأمر من حرف واحد بعد كل عمليات الحذف التي حدثت. عندما أقف على الفعل سواء كان فعل أمر أو فعل مضارع أي فعل وقفت عليه وكان مبناه من حرف واحد، ها الفعل مبناه الآن من حرف واحد في الصورة النهائية، إذا وقفت على هذا الفعل الذي مبناه من حرف واحد يجب أن تلحق هاء السكت به، فلا يجوز أن أقول عه وأسكت، يجب أقول عه. عه فعل الأمر من وعى، وعى محمد الدرس، إذا أردت أن آمر طالب أمامي أن يعي الدرس إيش أقول؟ عه. الآن إذا وصلت أقول عد درسه، ها عد درسه، لا ما في حاجة لهاء السكت، عد درسه. عيد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والدرس مفعول به، عيد درسه ما في مشكلة. قي نفسك الفتن، قي نفسك الفتن، قي أنت نفسك الفتن، ما عندي مشكلة. لكن المشكلة إذا وقفت على عيه وقي، إذا وقفت على فعل الأمر عيه وقي لا يجوز أن أقول لأن العرب طبعا لا تقف إلا على ساكن، ما راح تقف أنت على متحرك، فلو أني وقفت على عيه وقيس أخف بالسكون لا يصلح. فقالوا ماذا نفعل؟ قالوا نأتي بهاء السكت، نقول عه قه، جاءوا بهاء السكت حتى تبقى الكسرة ظاهرة على عيه وقي، حتى تبقى الكسرة ظاهرة، وإلا تقف على حرف واحد بالسكون لن تستفيد أي شيء، وليست كلمة عربية بهذه الصورة. إذن عه وقه، جميل. هذا فيما إذا بقي الفعل على كم حرف؟ على حرف واحد. هذا القضية متفقين عليها، هناك اتفاق تقريبا بين النحاة على هذه القضية، أن الفعل الذي يبقى على حرف واحد في حال الوقف عليه يجب الإتيان بها السكت. طيب إذا بقي الفعل على حرفين، لأن الفعل أيها الأحبة كما درسنا في علم الصرف الأفعال والأسماء مبناها الطبيعي من كم حرف؟ من ثلاثة أحرف صاعدا، فوجوده على حرف أو حرفين هذا خلاف الأصل. طيب إذا بقي الفعل الذي بين يدي على حرفين، إيش مثال ذلك؟ مثلا يبيع، لا بديش أقول يبيع، ما يصلح، آتي بمضارع وعى، إيش مضارع وعى؟ يعي، اجزم يعي، لم يعي، مضارع مجزم، علامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة، ممتاز. الآن الفعل المضارع على كم حرف الآن موجود؟ على حرفين. إذا بقي الفعل على حرفين هل يجوز الوقف عليه من دون الإتيان بهاء السكت أم يجب الإتيان بهاء السكت أيضا في هذه الحالة؟ هل يجب أن أقول إذا وقفت لم يعه آتي بهاء السكت؟ الآن هي الجملة لم يعي محمد الدرس، هذه هي الجملة لم يعي محمد الدرس، أردت أن أقف على يع هذه كلمة عامية تطلق على أشياء مستقبلة. طيب لم يعي محمد الدرس، إذا وقفت عليها من دون هاء السكت على يع إيش أقول؟ لم يع. هل يجوز هذا أن أقف من دون الإتيان بهاء السكت أم يجب الإتيان بهاء السكت أيضا في هذه الحالة فأقول لم يعه؟ طبعا يعه هنا ليس الضمير، انتبه، والطالب يعه هاي ضمير، لا لا هاي هاء سكت، انه ممكن الطالب تقول لم يعه هذه هاء ضمير تعود على شيء سابق، لا لم يعه فقط هاء اتي بها للسكت تسقط في درج الكلام، لم يعي محمد للدرس اقف لم يعه. باختصار هل يجب الاتيان بهاء السكت ام لا يجب؟ هذا محل خلاف. ابن مالك في الالفيه اختار وجوب الاتيان بهاء السكت في هذه الحاله ايضا. طيب ابن هشام في أوضع المسالك شدد النكير على ابن مالك في هذا المذهب، شدد النكير على ابن مالك في هذا المذهب، في أوضع المسالك ابن هشام أنكر على ابن مالك هذا المذهب وقال لا يجب الإتيان بهاء السكت في هذه الحالة. فيجوز الوقف على الفعل إذا بقي على حرفين من دون الحاجة إلى هاء السكت. إذن ابن مالك يرى وجوب الإتيان بهاء السكت، ابن هشام في أوضح المسالك شدد النكير على ابن مالك في هذه القضية وقال لا يجب الإتيان بهاء السكت بل يجوز الوقف على العين مباشرة. أقول لم يع. جميل. لكن المشكلة أن ابن هشام في قطر الندى وافق ابن مالك على وجوب الإتيان بهاء السكت. هذه المشكلة التي بين أيدينا الآن، أن ابن هشام في قطر الندى وسيتضح لكم من خلال قراءة التعليل وافق ابن مالك في قطر الندى على وجوب الإتيان بهاء السكت في حالة بقاء الفعل على حرفين. طيب الآن أنا أحاول أنتقل بك بالمعلومة وأرتقي رويدا رويدا حتى تفهم وجهة نظر ابن هشام في الشرط الخامس. ابن هشام إذن في قطر الندى اختار مذهب ابن مالك في الألفية. بماذا؟ إيش مذهب ابن مالك؟ وجوب الإتيان بهاء السكت في حال بقاء الفعل على حرفين. وجوب الإتيان بهاء السكت حين الوقف، طبعا وجوب الإتيان هذه حين الوقف هي المربط الفرس مهمة. ابن هشام اختار في قطر الندى مذهب ابن مالك في ألفية ابن مالك في أي قضية؟ في وجوب الإتيان بهاء السكت حالة الوقف إذا بقي الفعل على حرفين. وأما في أوضح المسالك فاعترض على ابن مالك وأنكر عليه هذا المذهب بناء على أنه في قطر الندى وافق ابن مالك. إيش قال؟ قال أيها الأحبة لم يعي إذا أردت أن أقف عليها. هو الآن أتكلم عن رأي ابن هشام في قطر الندى الذي وافق فيه ابن مالك، فيقول لم يعي إذا وقفنا عليه يجب أن أقول لم يعه. ممتاز. أضيف هاء السكت. فقال لم أكو أو لم يكو مثلا، مش هي يكون، قلنا جزمناها لم يكن. لو جوزنا حذف النون، لو جوزنا حذف النون في حالة الوقف أيضا، إيش يقول ابن هشام؟ يقول الآن لم يكن، لو أني جوزت حذف النون، الآن أصل حذف النون جائز إذا توفرت الشروط الأربعة، لكن جائز في حالة الوصل وهو الشرط الخامس. يقول ابن هشام لو أني جوزت حذف النون في حالة الوقف أيضا ماذا سيحدث؟ يقول لم يكن لم يكو. لو أني جوزت حذف النون في حال الوقف سيقف المتكلم على كم حرف؟ أو الآن الفعل المضارع باختصار، الفعل المضارع المجزوم بعد حذف النون من سيبقى على كم حرف؟ يكو. هذه الفعل المضارع المجزوم بعد أن حذفنا النون منها بقيت على كم حرف؟ على حرفين، مثلها مثل يعي، أصبحت لم يكو مثلها مثل لم يعي. لكن هناك فرق دقيق بين لم يعي ولم يكو، إيش هو؟ أن حذف الحرف الثالث في يعي للإعراب، بينما حذف النون من يكن ليس للإعراب. هذا فرق جوهري جدا سينبني عليه الكلام. إيش الفرق بين لم يكو ولم يعي؟ إنه يعي لماذا حذفنا الحرف الثالث؟ لأنه علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة، فحذف الحرف الثالث هنا وجوبا لأنه علامة إعرابية. حذف الحرف الثالث هنا علامة إعرابية، بينما في لم يكو حذف الحرف الثالث وهو النون هل هو علامة إعرابية؟ لا، لأن الفعل مجزوم السكون أصلا، صح؟ فحذف النون ليس علامة إعرابية وهو حذف جائز. إذن في فرق بين لم يعي ولم يكو، إنه الحذف في يعي حذف واجب لأنه المحذوف، لأنه سبب الحذف أنه علامة إعرابية الحذف، بينما في لم يكن لم يكو حذف النون ليس علامة إعرابية فبالتالي هو حذف جائز، صح؟ في فرق بين الصورتين. لكن المحصلة النهائية إنه لم يعي على حرفين ولم يكو على إيش؟ على حرفين. وابن هشام بما أنه وافق ابن مالك في قطر الندى فإنه يرى عدم جواز الوقوف على الفعل على الفعل الذي بقي على حرفين إلا بالإتيان بهاء السكت، صح؟ بما أنه اختار مذهب ابن مالك إذن هو يرى لا يجوز الوقف على الفعل الذي بقي على حرفين إلا بالإتيان بهاء السكت، لذلك هو يقول لم يعه هكذا تقف. طيب فلما جاء ابن هشام على لم يكو، قال ابن هشام إيش؟ انظروا كيف تحليل ابن هشام القضية. قال الفعل إذا بقي على حرفين لا يجوز الوقوف عليه إلا بهاء إيش؟ السكت. هذه القاعدة. طيب في لم يعه أنا لماذا اضطررت أن آتي بهاء السكت؟ لأن الفعل بقي على حرفين، وبقاء على حرفين أصلا واجب. لماذا؟ لأن الحرف الثالث المحذوف محذوف لأنه علامة إعرابية. طيب قال ابن هشام لم يكو، هل هناك شيء يوجب أصلا بقاء على حرفين؟ شوف يعي لماذا هناك شيء يوجب بقاء على حرفين؟ لأن الحرف الثالث المحذوف محذوف وجوبا لأنه علامة إعرابية، بينما لم يكو هل هناك شيء يوجب وجوبا أن يبقى على حرفين؟ بقول ما في شيء يوجب أن يبقى على حرفين، والحرف الثالث المحذوف محذوف على جوازا، صح؟ في لم يكن النون المحذوفة محذوفة وجوبا ولا جوازا؟ محذوفة جوازا. فهو يقول لم يكن الآن هي على حرفين، بدي أطبق قاعدة الفعل الذي بقي على حرفين في حالة الوقف آتي فيه بهاء السكت، سأقول في لم يكن حين الوقف لم يكن سآتي بهاء السكت، صح؟ هيك الترتيب المنطقي. أنا لو أردت أن أطبق قاعدتي أن الفعل الذي بقي على حرفين في حالة الوقف عليه أقف بهاء السكت، ماذا سأقول؟ سأقول لم يكه. قال طب لماذا أقول لم يكه وآتي بهاء السكت حرف زائد، مع أني أستطيع أن أرجع الحرف الثالث الذي هو من الكلمة، مع أني أستطيع أن أرجع الحرف الثالث الذي هو من الكلمة من دون أي محظور وهو النون، لماذا في حالة الوقف بدل ما آتي بهاء السكت حرف أجنبي ليش ما آتي بنفس الحرف الثالث إذا كان هو أصلا محذوف جواز ليس وجوبا؟ فأرجع الحرف الثالث في حال الوقف فأقول لم يكن. أيهما أولى، أن تأتي بحرف أجنبي على الكلمة هاء السكت، ولا أعيد الحرف المحذوف إذا كان حذفه على سبيل الجواز؟ لا، إعادة الحرف الذي هو من بنية الكلمة إذا كان حذفه جائزا ليس واجبا أولى من الإتيان بحرف أجنبي. بينما في لم يعي لا أستطيع أن أعيد الحرف الثالث، لماذا؟ لأن الحرف الثالث المحذوف محذوف وجوبا لأنه علامة إعرابية، فبالتالي أنا مضطر للإتيان بحرف أجنبي وهو هاء السكت. فهمتم الفرق بين حالتين؟ لم يعي لماذا لا أستطيع، لماذا في حال الوقف لا نعيد الحرف الثالث الياء لم يعي؟ لأن الحرف الثالث محذوف وجوبا لأنه علامة إعرابية، فبالتالي لا أستطيع أن أعيده في حال الوقف، فأنا مضطر أن آتي بهاء السكت. بينما في لم يكو الحرف الثالث المحذوف ليس محذوف لأنه علامة إعرابية، محذوف جوازا سمع عن العرب حذفه على سبيل الجواز. فإذا وقفت لماذا أنا آتي بهاء السكت أجنبية؟ لا آتي بالحرف الثالث الذي هو من الكلمة أولى. هذه وجهة نظر ابن هشام، لذلك قال حذف النون شرطه الخامس أن يكون في حال الوصل فقط، فإذا وقفت يجب إعادة إيش؟ النون. إذن هذا كله أصلا مبني على ماذا؟ على أن ابن هشام في قطر الندى اختار مذهب ابن مالك أنه لا يجوز الوقف على الفعل إذا بقي على حرفين إلا بالإتيان بهاء السكت. قال يكو لماذا آتي فيها بهاء السكت؟ لا آتي بالفعل بالحرف الأخير المحذوف جوازا أولى. فهمتم علي؟ لكن على مذهب ابن هشام في أوضح المسالك والذي اختاره طائفة كبيرة من النحاة، وهو أنه يجوز الوقف على الفعل الذي بقي على حرفين من دون الإتيان بهاء السكت أصلا. لاحظوا لو أننا اخترنا مذهب ابن هشام في أوضح المسالك، ومذهب لا أريد أن أقول الأكثر لأنه ما عندي استقراء حقيقي، لكن مذهب كثير من النحويين يجوزون الوقوف على الفعل إذا بقي على حرفين من دون الإتيان بهاء السكت، فيقولون لم يعي يجوز أن أقول لم يع، بالتالي لم يكو يجوز أن أقف عليها وأقول إيش؟ لم يك، صح؟ يجوز أن أقف عليها وأقول لم يك. بالتالي على هذا الرأي الثاني أيها الأحبة، وهو الرأي الذي يقول يجوز الوقوف على الفعل الذي بقي على حرفين من دون الإتيان بهاء السكت، يجوز حذف النون من الفعل المضارع المجزوم يكون أو أكون، سواء في حالة الوصف الوصل أو في حالة الوقف. أنا الآن راح يعني فصلت كثيرا في المسألة حتى تعرفوا أن هذا الشرط الخامس، أن يكون الحذف في حال الوصل فقط، ليس متفقا عليه، وإنما مأخذه عدم جواز الوقوف على الفعل الذي بقي على حرفين إلا بالإتيان بهاء السكت. وإنما من يرى جواز الوقوف على الفعل الذي يبقى على حرفين من دون الإتيان بهاء السكت، هذا يجوز حذف النون من الفعل المضارع المجزوم يكون أو أكون أو تكون، سواء في حالة الوصل أو في حالة الوقف. ممتاز. بقي إذن ما هي الشروط الخمسة لحذف نون يكون على طريقة ابن هشام في قطر الندى؟ نعيد شرحها سريعا أو تعدادها سريعا. حتى تحذف النون يجب أن تكون يكون أو أكون أو نكون، المهم بصيغة المضارع. لا تحذف النون لا من الماضي ولا من الإيش، لا تحذف النون لا من الماضي ولا من الأمر، تحذف من المضارع. أن يكون هذا المضارع مجزوم بالسكون، أن لا يتصل به ضمير نصب، أن لا يكون بعده حرف ساكن، أو أن لا يتصل به حرف ساكن في مطلع الكلمة التي تليها، مش مشكلة، عبر بأي طريقة تريد. أن يكون الحذف في حال الوصل فقط وليس في حال الوقف. هذه شروط خمسة حتى إيش؟ حتى يجوز حذف النون أصلا يعني، وكل الحذف هنا على الجواز وليس على الوجوب أصالة. بقي قضية بالنسبة فيما يتعلق بالشرط الخامس، أن يكون الحذف في حال إيش يقول ابن هشام؟ الوصل فقط، وفي إذا وقفت يجب إيش؟ إعادة النون. طب هذا سيشكل علينا في قضية القرآن الكريم أيها الأحبة، سيشكل في قضية الوقف في القرآن الكريم. الآن على طريقة ابن هشام في قطر الندى، على ما اختاره هشام هنا، يقول حذف النون في حالة الوصل صح، في حالة الوقف يجب أن تعيد النون. طيب الآية القرآنية لم أكو بغية، كيف نقف لو أن شخصا انقطع نفسه؟ الآن علماء التجويد، يلا الطلبة الذين يهتمون بعلم التجويد، أنت الآن انقطع نفسك عند قوله سبحانه وتعالى لم أك، هي لم أكو صح، لم أكو بغية، انقطع نفس القارئ عند لم أك، ما استطاع أن يقرأ بغية معه، انقطع نفسه، كيف يقف؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ على طريق الآن ابن هشام يقول، أنا عرفتم أن هنا حذفت النون جوازا، ابن هشام يقول الحذف في حال الوصل فقط، إذا وقفت يجب إعادة النون. هل ابن هشام بناء على هذا الآن ابن هشام في الحالة في ما سوى القرآن، لم مثلا لم يكن محمد واقفا، يقول ابن هشام إذا وقفت قل لم يكن، إذا أكملت قل لم يكن محمد واقفا، في حالة الوقف تعيد النون، في حالة الوصل أسقط النون، ما عندي مشكلة. إذا في غير القرآن طريقة مضطردة ابن هشام، لكن في القرآن ماذا سيفعل ابن هشام؟ هل سيطبق قاعدته أنه تحذف النون فقط في حال الوصل وفي حالة الوقف يجب إعادة النون؟ هل سيقف ابن هشام على قوله تعالى لم أكن بغية، هل يقول لم أكن بغية، لم عفوا لم أكن ويسكت؟ هل سيزيد ابن هشام النون يقول لم أكن؟ في الحقيقة أيها الأحبة القرآن له وضع خاص، نقل بعض أجمع قراء القرآن على أن هذه الآية إذا وقفت عليها تقول لم أك ولا تعيد النون. طب ابن هشام بماذا سيجيب؟ الآن ابن هشام في ورطة صح، لأنه هو الآن في إجماع أن هذه الآية إذا وقف عليها يوقف على الكاف ولا تعاد النون في حالة الوقف، فبماذا يجيب؟ أجاب الخضري في حاشية على ابن عقيل أن القرآن أحكام الوقف فيه تتبع الرسم فقط. أن هناك خصيصة تتعلق بالقرآن الكريم أيها الأحبة لا توجد في سائر الكلام، وهو أن القرآن مسالك الوقف والابتداء فيه تعتمد على ماذا؟ على الرسم المرسوم أمامك في المصحف، ولا تعتمد اعتمادا كليا على قواعد النحاة. يعني رسم المصحف يؤثر في عمليات الوقف والابتداء، وليس فقط قواعد النحو هي التي تؤثر في عمليات الوقف والابتداء. صح، هو الأصل والأغلب أنه قواعد الوقف والابتداء في القرآن هي قواعد علم النحو، لكن هناك أمور للقرآن له فيها خاصية لا توجد في سائر الكلام العربي الفصيح، وهو أن أحكام الوقف تتبع الرسم فقط. فابن هشام في مثل هذه الآية هو سيقف على الكاف لم أك، ولم يطبق قاعدته وجوب إعادة النون في حالة الوقف. لماذا لن يطبقها؟ هو يؤمن بها لكن لن يطبقها، لأن الوقف في القرآن الكريم خاصة يعتمد على صورة الرسم، وفي الرسم أمامنا لا يوجد نون، بالتالي الوقف سيكون على الكاف. يعني أن الطالب سيشكل عليه الآن، هو يقرأ قاعد ابن هشام في خطر الندى يقول الحذف في حال الوصل، إذن في حالة الوقف يجب إعادة النون، إذن الآية القرآنية لم أكن بغية، إذن سيقرأها ابن هشام لم أكن بغية سيعيد النون. أقول لا، ابن هشام لن يقف على هذه الآية بالنون، لن يطبق قاعدته. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أحكام الوقف فيه تتبع الرسم فقط، ولا تتبع دائما قواعد علم النحو. لذلك سيخالف ابن هشام قاعدته وسيقف على الكاف ولن يأتي بالنون اتباعا لرسم المصحف، وأما في غير القرآن سيطبق قاعدته. وأما الذين يخالفون ابن هشام في قطر الندى ويوافقونه في أوضح المسالك أنه لا يجب الإتيان بهاء السكت إذا بقي الفعل المضارع بشكل عام، إذا بقي الفعل على حرفين، عندهم مشكلة في الوقف على الكاف؟ ما عندهم مشكلة. من يرى أصلا جواز الوقف على الفعل إذا بقي على حرفين من دون الإتيان بهاء السكت ما عنده مشكلة في الوقف على لم أك، لكن الذي سيجد مشكلة هو ابن هشام الذي اتبع ابن مالك في أنه الفعل الذي يبقى على حرفين يجب الإتيان بهاء السكت بعده في حالة الوقف. ففي المصحف هم سيطبقون قاعدة اتباع رسم المصحف، وفي غير المصحف سيتبعون رأيهم النحوي. فقط هذا من باب تجلية الموضوع بقدر الإمكان. كم ذهب من الوقت؟ طيب، إذا أيها الأحبة، جيد، اليوم في نفس ما شاء الله. قال الآن سأقرأ سريعا كلام ابن هشام. قال ابن هشام: تختص كان بأمور، منها مجيء وزيد وقد تقدم، ومنها جواز حذف آخرها، جواز حذف آخرها، وذلك بخمسة شروط، وهي أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وألا تكون موقوفا عليها، عرفنا الخلاف هذا الشرط، ولا متصلة بضمير نصب ولا بساكن، يعني وألا تكون متصلة بساكن. لاحظوا حتى ابن هشام استخدم تعبير متصلة بساكن، مع أن السكون ليس متصلا معها في الكلمة نفسها، وإنما هو في مطلع الكلمة التي تليها. وذلك قوله تعالى: ولم أكو بغية، أصله أكون، فحذفت الضمة إيش للجازم. أي الضمة يقصد؟ أكون، هي الفعل المضارع أكون، حذفت الضمة ووقف على النون بالسكون، أكون، حذفت الضمة للجازم، وهذا حذف واجب للضمة، يجب حذف الضمة للجزم. ثم حذفت الواو، قال: والواو للساكنين. لماذا حذفت الواو وأصبحت أكن؟ منع الالتقاء الساكنين، وهذا أيضا حذف واجب. قال: والنون، أي وحذفت النون لإيش؟ قال: للتخفيف. يعني كل حذف النون هنا أصلا إيش سببه عند العرب؟ التخفيف على اللسان فقط، سببه التخفيف، لا يوجد شيء يوجب حذف النون. طب يعني يا شيخ لماذا ما ريحونا وذكر النون بلها كل هالقصة كلها؟ يقول لك الطالب صح؟ نقول: لماذا حذف النون؟ تخفيفا على اللسان، والعرب تريد أن تخفف، أن تختصر، وهذا فنها وهم أربابه. قال: والنون للتخفيف. انظروا ماذا قال. قال: وهذا الحذف جائز، أي حذف النون للتخفيف جائز، والحذفان الأولان واجبان. إيش هما الحذفان الواجبان؟ إيش قالوا والحذفان الأولان واجبان؟ حذف الضمة، اللي هو حذف الضمة، لأنه حذف الضمة والوقوف على السكون واجب، لأن علامة الجزم الوقوف على السكون، وحذف الواو منع الالتقاء الساكنين. أريد أن تفهم معنى هذه العبارة إذن. وهذا الحذف جائز، الإشارة إلى حذف النون، أن حذف النون جائز ليس واجب. أما حذف الضمة للجزم وحذف الواو للتخلص من التقاء الساكنين فهذا واجب، إذن والحذفان الأولان واجبان. ثم الآن أراد أن يبين المحترزات. قال: ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا. لماذا لا يجوز الحذف؟ يلا سريعا من عندكم، لماذا لا يجوز حذف لم يكن الذين كفروا؟ نعم، لأن نون جاء بعدها ساكن موجود في أو مطلع الكلمة التي تليها على اللام بالزائدة. قال لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجله. شايف؟ قال لا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجله، أي من أجل التخلص من التقاء الساكنين. فهي، انظر عبارة ابن هشام اللطيفة هنا، قال فهي أي النون متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة. لما كانت النون ساكنة في الحالة الطبيعية في حالة الجزم سهل تحذف الحرف الساكن، أما هون لما النون اتصلت بساكن بعدها فاضطررنا أن نكسر النون تخلصا من التقاء الساكنين أصبحت النون متحركة، والحرف المتحرك يتعاصى، صعب تحذفه، صعب تحذفه من بنية الكلمة. قال متعاصي على الحذف لقوتها بالحركة. قال ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه، هذا في حديث إيش ابن صياد لما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه، مش أنت راح تقتله يا عمر، قال إن يكنه. لماذا لا يجوز حذف النون من إن يكنه؟ يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون وجزمه أداة الشرط، لأنه اتصل بضمير النصب الهاء. قال اتصال الضمير المنصوب بها. طيب شو يعني؟ يعني إيش المشكلة؟ يعني اتصل بها الضمير، لماذا ما يجوز الحذف؟ يعني هكذا كان ابن هشام يتوقع أن الطالب سيسأل، يعني إيش المشكلة؟ اتصل بيكن ضمير النصب يكنه، لماذا لا تخففون؟ هي النون ساكنة ما حركت، هي غير متعاصية على الحذف، مساكنة. قال الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، الضمائر ترد الأشياء إلى إيش؟ أصولها. هذه قاعدة صرفية أكثر من النحوية، تدرس إن شاء الله في علم الصرف، وربما أشرنا إليها سابقا، أنه الضمائر أيها الأحبة في كثير من الأحيان عندما تتصل بالكلمات ترد الكلمات إلى أصولها. أعطيك مثال سريع، رمى، هذه الألف منقلبة عن ياء، كيف يستدلون على ذلك؟ يقولون صل ضمير متصل، ضمير رفع متصل بفعل رمى. إيش تقول؟ رميت، رمينا، صح؟ وصل ضمير الرفع المتحرك بالفعل رمى أعاد الألف إلى أصلها اليائي، رميت، لاحظ كيف الضمير أعاد الكلمة إلى أصلها، دعا. صلها مثلا بتاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطب، إيش تقول؟ دعا، دعوت، الألف عادت إلى أصلها الواوي، كيف؟ بالضمير. فالضمائر كثيرا ما ترد الأشياء إلى أصولها. فإذا كانت يكن مجزومة بالسكون واتصل بها الضمير، واتصل بها ضمير، فإنه في هذه الحالة لن يحذف هذا الضمير، عفوا لن تحذف النون في هذه الحالة، لن تحذف النون، لأنها لو حذفت سيعيدها الضمير. لو حذفت النون من يكن ثم اتصل الفعل يكو بالضمير النصب المتصل، هذا الضمير ماذا سيفعل؟ سيعيد النون، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، الأصل إن النون مذكورة مش محذوفة. فإذا حذفنا النون ثم أوصلنا هذا الفعل بضمير النصب المتصل، هذا الضمير سيقوم بإعادة النون. قالوا إذن خلص لا نحذف النون ابتداء، إذا كان الضمير سيعيدها لماذا نحذفها؟ إذن في حالة اتصال الفعل يكن بضمير نصب متصل لا يجوز حذف النون. قال ولا في الموقوف عليها، أي لا يجوز حذف النون في حالة الوقف. نص على ذلك مين؟ ابن خروف، وهو من المتأخرين من النحاء أيها الأحبة. قال وهو حسن. لماذا؟ لاحظ لاحظ أيها الأحبة، من الذي وافق ابن هشام على هذا الشرط؟ يعني ذكر ابن خروف وكم نحوي فقط الذي وافق ابن هشام على الشرط الخامس أن الحذف في حال الوصل فقط، ما قال ابن هشام هو مذهب الكوفيين أو البصريين أو كذا، لا نسبه إلى ابن خروف وهو من متأخرين النحاء. فهذا يدل على أن هذا الشرط الخامس ليس بالقوي حقيقة، وأن الحذف فيما يظهر الله أعلم يجوز في حال الوصل وفي حال الوقف. لذلك نسب أن لا يجوز إلا في حال الوصل، وأنه لا يجوز في حال الوقف أن تقف بحذف النون. قد نص على ذلك ابن خروف وهو حسن، يعني استحسنه ابن هشام. والآن انظروا إلى لماذا استحسنه. قال لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف، لاحظوا القاعدة الآن العامة، لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت. الآن ابن هشام نقول انتظر، الآن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد نحن نوافقك على وجوب الإتيان بهاء السكت، أما إذا بقي على حرفين يجب الإتيان بهاء السكت، هذا مذهبك هنا، وأنت بنفسك خالفت هذا المذهب ورددت بقوة على هذا المذهب في أوضح المسالك، اختلف رأيك، فهذا اختيارك في قطر الندى. قال كقولك، لما بدأ يمثل لهذه القاعدة جملة، قال كقولك عه ولم يعه، عه مثال على فعل بقي على حرف واحد، لم يعه مثال على فعل بقي على حرفين. قال فلم يكو بمنزلة لم يعي، من أي ناحية بمنزلة؟ من حيث أنه حذف الحرف الثالث وبقي على حرفين، لكن هناك فرق جوهري بينهما، أنه لم يعي الحرف الثالث محذوف وجوبا، ولم يكو الحرف الثالث محذوف جوازا. إذن فلم يكو بمنزلة لم يعي، فالموقوف فالوقف عليه أي على لم يكو بإعادة الحرف الأصلي اللي هو النون، بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن، أنك تقف بالنون تقول لم يكن أولى من أنك تجيب حرف أجنبي زائد على بنية الكلمة ما كان موجود أصالة وهاء السكت. فهمتم هذا التعليم؟ ولا يقال مثله. طب يا شيخ الآن بقول لك هل يقال هذا مثله أيضا في لم يعي؟ قال لا، ولا يقال مثله، إن لماذا ما تعيد الياء في يعي بدل من أنك تجتلب حرف أجنبي؟ قال ولا يقال في مثله لم يعي، لأن إعادة الياء لو قلت لم يعي بالياء عدت الحرف الثالث سيؤدي إلى إلغاء الجازم، يعني سيصبح الجازم كأنه غير موجود، لأن الجازم إنما ظهر أثره في حذف حرف العلة، فإذا أعادت حرف العلة كأن الجازم غير موجود، كأنك ما عبرته بلغتنا العامية. طيب قال بخلاف لم يكن، لم يكن لو أعدت النون هنا أنا لم ألغي الجازم، لماذا؟ قال لأن الجازم اقتضى حذف الضم فقط لا حذف النون، صح؟ بخلاف يعي الجازم طلب واقتضى حتى يظهر أثره حذف الحرف نفسه، بينما في لم يكن الجازم ظهر أثره في السكون وحذف الضمة وليس في حذف النون، وأما حذف النون كان مجرد تخفيف على اللسان. جيد، أنتقل إلى المسألة التي تليها، المسألة الثالثة. قال وحذفها وحدها، عفوا وحذفها بالكسر، وحذفها معطوف على ماذا أيضا هنا؟ نفس الإشي، ونع على زيادتها، أي وكان بجواز زيادتها متوسطة، وحذف نون مضارعها إلى آخره، وحذفها أي وتختص كان بجواز حذفها، بجواز حذفها. فهذا الحذف الجديد الذي سندرسه أيضا أيها الأحبة حذف جائز وليس واجبا، هذا الحذف الجديد الذي سندرسه الآن أيضا هو حذف جائز، لكن ما الذي سيحذف؟ هذا ما سندرسه. قال وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، هذه الحالة الأولى من الحذف. الصورة الثانية من الحذف، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد. يقول ابن هشام في الشرح من خصائص كان جواز حذفها. المحذوف الآن أيها الأحبة ليس حرف، المحذوف الآن كان بأسرها، المحذوف الآن إيش سيكون؟ كان بأسرها. من خصائص كان جواز حذفها، قال ولها في ذلك حالتان إذا حذفناها. قال فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، يعني تحذف كان ويبقى اسمها ويبقى خبرها مذكورين، ولكن يعوض عنها ما. الحالة الثانية رقم اثنين، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. إذن هنا مسألتان سندرسهما أيها الأحبة، المسألة الأولى أن تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها، وفي هذه الحالة سيعوض عن كان بما الزائدة. الحالة الثانية أو المسألة الثانية أن تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، وفي هذه الحالة لن يعوض عن كان بشيء. نبدأ بالمسألة الأولى، أن تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما الزائدة. جميل، ما ضابط هذه الحالة؟ طبعا أنت ستكتشف أن هذه الحالة ربما غريبة وقليلة الورود في ألسنتنا، بل حتى عند العرب، عندما تقرأ أشعار العرب أو تقرأ في كلامهم ليست بكثيرة الورود. وهذه الجمل والحالات التي لا ترد كثيرا في لغة العرب، ولكن النحاة يضبطونها بقواعد وضوابط، الطالب يحتاج فيها في الحقيقة إلى جهد حتى يضبطها ويفك معالمها ومراسمها بسبب قلة ورودها. هناك أشياء قد تفهمها سريعا يا طالب العلم لأنها كثيرة الورود، خلاص مبتدأ وخبر فعل وفاعل، كان ترفع نصب خبر، هذه سهلة كثيرة الورود. لكن المشكلة عندما تأتي إلى قليل الورود، هنا ستحتاج إلى ذهن متقد وانتباه أكثر. طيب نبدأ بالحالة الأولى، أن تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما. قال: فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت. الآن أيها الأحبة، عندنا فعل وقع، جميل، هذا الفعل وقع نتيجة لوقوع سبب أو فعل آخر على طريقة ابن هشام، تعليل فعل بفعل. عندنا فعل وقع وأريد أن أبين سبب وقوع هذا الفعل. إيش سبب وقوع هذا الفعل؟ يكون هذا الفعل وقع لوقوع فعل آخر، هذا الفكرة مجملة. الآن دعونا بالإجمال، وقع عندنا فعل، مثل ذلك: انطلقت، سرت، ذهبت، نمت، شربت، أكلت، وقع، أوقعت فعل. أريد أن أبين علة وقوع هذا الفعل، فإيش قلت؟ انطلقت لأجل كذا، انطلقت لأني حزين، انطلقت لأذهب إلى الدرس، انطلقت لأحضر تفاحة. المهم هذا تعليل سبب وقوع الفعل، هذا يسمى تعليل سبب وقوع الفعل، لماذا فعلت هذا الفعل؟ جميل. فإذا عندي فعل أريد أن أعلل سبب وقوعه، ممتاز، فأتيت بماذا؟ قال مثال ذلك، أتيت فقلت: انطلقت لأن كنت منطلقا. يعني ماذا انطلقت؟ لأن كنت منطلقا، يعني لأنك أنت انطلقت. أنا أقول انطلقت لأن كنت منطلقا. أنت تخاطب شخص أمامك الآن، أنت تخاطب شخص أمامك، أنت الآن تجلس أمامي، فأنا أقول لك انطلقت، ثم عللت سبب انطلاقي، انطلقت لأن كنت منطلقة، يعني بالعبارة عمي لأنك أنت انطلقت أنا انطلقت، أليس هكذا نقول؟ إذن انطلقت لأن كنت منطلقة. ولاحظوا الإتيان بلام التعليل، هذه لام حرف جر تفيد إيش؟ التعليل، لأنك أنت تريد أن تعلل لماذا انطلقت؟ لي انطلقت لي، جميل، انطلقت لأن كنت منطلقا. فعندنا إذن فعل تريد أن تبين لشخص أمامك علة قيامك بهذا الفعل، فقلت له هذه العبارة، فقلت له هذه العبارة: انطلقت لأن كنت منطلقا، يعني سبب انطلاقي لأنه أنت انطلقت، أنت انطلقت أنا انطلقت، انطلقت لأن كنت منطلقا. الآن سأذهب إلى السبورة، من هنا ستبدأ المشاكل. العرب أيها الأحبة تبحث عن الاختصار، وعندما بحثت عن الاختصار سببت لها مشاكل في الفهم، تختصر كثيرا حتى يقل الكلام، ونحن الحمد لله في مجتمعاتنا نتكلم كثيرا. الآن ماذا نقول؟ انطلقت لماذا؟ لأن كنت منطلقة. فلأن كنت منطلقة هو السبب، وانطلقت هو المسبب، فأنا أبين لماذا انطلقت؟ لأن كنت منطلقا. الآن ماذا فعل؟ قالوا المتكلم قدم السبب على المسبب، قدم العلة على المعلول، فجاء لأن كنت منطلقا ووضعها في البداية وأخر المسبب إلى النهاية، فأصبحت الجملة لأن كنت منطلقا انطلقت، أصبحت بالعكس الجملة، لأن كنت منطلقا انطلقت. تقديم السبب على المسبب هذا له علة بلاغية، له علة بلاغية تدرس في علوم البلاغة، إما للاهتمام بالسبب أكثر من المسبب، يعني أنا مش مهتم بالنتيجة أنا مهتم بالسبب فأقدمه، أو لبيان الاختصاص لأبين أن الانطلاق سببه هذا الحدث دون غيره. فدائما هذه قاعدة عامة أن التقديم ما حقه التأخير بسبب الاهتمام، وسندرس إن شاء الله في علم البلاغة تقديم أي شيء حقه التأخير الأصل فيه أنه بسبب الاهتمام به، ثم قد تأتي نكت زائدة مثلا إياك نعبد، إيش مقصد الأصل نعبدك، لماذا قدم إياك نعبد؟ قالوا هنا للاهتمام، وهناك ميزة أخرى، يعني الاهتمام هذا شيء مشترك في جميع صور التقديم، ثم تكون في كل صورة ميزة زائدة، فإياك نعبد للاهتمام والتخصيص، يعني إياك نعبد تدل على أن العبادة تختص بك ولا نعبد سواك، أما لو قلت نعبدك على الحالة الطبيعية لا ينفي هذا أننا نعبد غيره، لكن لما قلنا إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، فأفادتني فائدة جديدة. فدائما تقديم ما حقه التأخير له فائدة، الأصل أنه للاهتمام وهذه فائدة دائما مضطردة، وهناك فوائد أخرى قد تكون مثل الاختصاص، لأن كنت منطلقا انطلقت، بالله ألا يوجد فرق بين تقول انطلقت لأن كنت منطلقا وبين أن أقول لأن كنت منطلقا انطلقت؟ أنت نفسك تجد فرق، إنه هنا يريد أن يركز على السبب، بينما في الحالة الأولى يركز على الحدث، إني أنا انطلقت ثم بينت لأن كنت منطلقا فقط. فجاء التعليل تبع، بينما هنا التعليل هو المقصود أصالة، هو المنتبه، لأن كنت منطلقا انطلقت، فالنتيجة النهائية مطلوبة لكن ليست بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى المطلوبة هي العلة. طيب، لأن كنت منطلقا انطلقت، الآن ما سأذكره بعد ذلك سمع عن العرب وليس يعني شيء من عندي. العرب في مثل هذا النمط بعد أن تقدم السبب للاهتمام به، أولا تقوم بحذف حرف الجر اللام الذي أتي به للتعليل، تحذف حرف الجر، وحذف حرف الجر أيها الأحبة قبل أن المصدرية وأن التي من أخوات إن، هذا مضطرد كثيرا في اللغة وفي القرآن، احفظ حذف حرف الجر بغض النظر هو حرف الجر الموجود قبل أن المصدرية أو قبل أن التي من أخوات إن، هذا مضطرد كثيرا في القرآن، فيجب عليك أن تنتبه على هذه القضية. مثال ذلك، قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. الذي لا يعرف النحو ما يعرف إيش يعني يبين الله لكم أن تضلوا، إيش معنى هذا يبين الله لكم أن تضلوا، كيف هذا التركيب؟ نقول أن هذه أن كثيرا ما تحذف معها حروف الجر، فعليك أن تقدر يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، لئلا، ليس فقط المحذوف حرف الجر، محذوف حرف الجر قبلها ومحذوف لا النافية بعدها، لئلا تضلوا. طيب، قال تعالى وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هذه الآية بسبب الاختلاف في تقدير حرف الجر اختلف معناها، من العلماء من يقول وترغبون في أن تنكحوهن، هناك في قبل أن محذوفة، وهذا معناها أنكم ترغبون في نكاحهن، ومن العلماء من يقول لا، حرف الجر المحذوف عن، وترغبون عن أن تنكحوهن، واختلف المعنى تماما، رغبت عن الشيء يعني كرهته، ورغبت في الشيء يعني أحببته. فلاحظوا أن كثيرا ما يحذف حرف الجر قبل أن، وكذلك أن، لذلك إيش يقول ابن مالك في الألفية نقلا وفي أن وأن يضطردوا، لكن مع أمن لبس كعاجبت أن يدو. إذن المهم حذفت لام الجر قبل أن، وهذا حذف مضطرد يعني ليس شاذا، هو حذف مضطرد في اللغة العربية. طيب، إيش أصبحت الجملة بعد حذف اللام؟ بعد حذف اللام كيف أصبحت الجملة؟ أن كنت منطلقا انطلقت، هيك صارت. ممتاز. بعد ذلك حذفت العرب كان، حذفت العرب إيش؟ كان، وأبقت الضمير التاء. الآن التاء كانت متصلة بكان، لما حذفنا كان التاء لا تستقل بنفسها، لا يمكن تبقى التاء وحدها هكذا قائمة، فتحولت من ضمير متصل إلى ضمير إيش؟ منفصل. فأصبحت التاء في كنت بعد حذف كان إيش؟ أنت. أنا لأن مش كنت، كنت عفوا، لأن كنت حذفنا اللام أولا ثم حذفنا كان، لما حذفنا كان مباشرة الضمير المتصل تحول إلى منفصل فأصبحت أنت. وأصبح التركيب أن أنت منطلقا انطلقت. ممتاز. بعد أن حذفوا كان عوضوا عنها ما الزائدة فصارت أن ما أنت منطلقا انطلقت. ما هذه عوض عن كان المحذوفة. بعد ذلك حدث إضغام بين النون والميم، أليس هذا في علم التجويد؟ عندنا نون ساكنة بعدها ميم، إيش يحدث؟ إضغام، حرف الإضغام يرملون. إذن حدث إضغام فأصبحت ترسم هكذا أما، هكذا ترسم، بس هي في الحقيقة أن وما. أما أنت منطلقا انطلقت. هنا حذفت كان. الآن حذف كان هنا واجب ولا جائز؟ جائز، هو قبل قليل قلنا وتختص كان بجواز حذف، هذه من صور جواز الحذف ليس واجب، لكن هو يعطيك الآن عن العرب ماذا سمع، يعطيك ما سمع عن العرب حتى تستطيع أن تعرب. فما إعراب هذه الجملة أيها الأحبة؟ كيف نعربها؟ نقول أيها الأحبة أن حرف مصدري، أن حرف مصدري، ما زائدة، لا محل، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب زائد. أنت، أنت شربها اسم كان المحذوفة، طبعا ضمير منفصل مبني على الفتح، وهو اسم كان ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوفة. منطلقا خبر كان المحذوفة، لذلك قلنا حذفت كان وبقي إيش؟ اسمها وخبرها. ما شاهد ضابط الحالة الأولى أن تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما. فاسمها أنت بقي، وخبرها منطلقا إيش؟ بقي. انطلقت هذا فعل المعل، هو الفعل المعل، انطلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع. وأن كنت منطلقا، أن كنت منطلقا نقول أن مصدرية، إذن بعد فعل مصدري لكنه محذوف. كل هذه الجملة أو نقول المصدر المؤول من أن مع كان المحذوف المعوض عنها بما، هو طويل الإعراب، المصدر المؤول من أن مع كان المحذوف المعوض عنها بما في محل جر بحرف الجر اللام المحذوفة، لأنه في النهاية كله يأتي مع بعضه، هناك لام محذوفة وأن هذه لابد تعربها. فنقول أن مع كان المحذوفة تنتج مصدرا مؤولا، هذا المصدر المؤول من أن مع كان المحذوفة في ماذا؟ في محل جر بحرف الجر اللام المحذوفة. عليك أنك تكتب هذا الإعراب وتدبر حالك معه. طيب الآن فهم، طبعا هذه صورة يا أحبة عليك أنك تدرسها، تعرف طريقتها، ثم بعد ذلك تحفظ إعرابها حفظا، لأنه ينسى عادة ما ينسى لأنها قليلة الورود. قال فالأول بعدما المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، انطلقت لأن كنت منطلقا، لقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، وأعطاك النتيجة النهائية طبعا بعدين بدأ يحلل بها. أما أنت منطلقا انطلقت، إيش أصل هذه الجملة؟ أصلها انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها على الفعل قال للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، أو يعني هو جاء للتنويع لكن في الحقيقة الاهتمام دائما موجود، وقصد الاختصاص أحد أنواع الاهتمام، هذا الذي أرى والله أعلم. فصار الجملة لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذف الجار اختصارا كما يحذف قياسا من أن، كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيش التقدير الآية هنا؟ لاحظوا كيف حذف حرف الجر، قال فلا جناح عليه في أن يطوف. فأنا أيها الأحبة حذف حرف الجر قبلها كثير مضطرد ما في مشكلة، أي في أن يطوف بهما. ثم حذفت كان اختصارا أيضا، لاحظ كل هذا حذف اختصاري، حذف اختصاري للتسهيل وتقليل الكلام. فانفصل الضمير اللي هو التاء التي كانت متصلة بكان، فصار أن أنت منطلقا انطلقت، ثم زيد ما عوضا عن كان فصارت أن ما أنت، ثم أضغمت النون في الميم فصارت أما أنت. وعلى ذلك قول العباس بن مرداس أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. لاحظوا إذن هذا وارد في أشعار العرب الفصيحة، أما أنت ذا نفر. الآن طبعا هنا الفعل المسبب محذوف، والتقدير أما أنت ذا نفر افتخرت علينا، فالفعل المسبب اللي هو المعلل والذي جاءت أما أنت ذا نفر لتعلله الفعل محذوف لكنه مفهوم من السياق. فأصل الجملة افتخرت علينا لأن كنت ذا نفر، يعني عندك عشيرة وجماعة وناس قائمة، افتخرت علينا لأن كنت ذا نفر، فقدمت أن كنت ذا نفر وأخرت افتخرت وحذفت افتخرت وتم الحذف في لأن كنت ذا نفر بالصورة السابقة، أصله لأن كنت فعمل ما ذكرنا. طيب هذه الصورة الأولى من صور الحذف، عرفناها كيف نحذف كان ونعوض عنها بما ويبقى اسمها وخبرها. الصورة الثانية أسهل منها إن شاء الله، نختم بها درس اليوم. الصورة الثانية كما قلنا أن تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر فقط. الصورة الثانية احفظ، تحذف كان مع إيش؟ مع اسمها ويبقى الخبر، وفي هذه الحالة لن يعوض عن كان بشيء. هذا أين يطرد؟ قال والثاني بعد إن ولو الشرطيتين، إن الشرطية ولو الشرطية اطرد في لسان العرب إذا جاء بعدها كان مع اسمها وخبرها، اطرد حذف كان مع اسمها وبقاء الخبر وحده اختصارا أيضا، وهذا حذف جائز. مثال ذلك بعد إن، بدأ مثلا بإن الشرطية، إيش المثال؟ المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، وإن إيش مكتوب عندكم؟ وإن خنجرا فخنجر. أظن إنه القضية تحتاج إلى ناحية لغوية، أظنها خنجرا تقرأ بهذه الصيغة، لكن أحتاج للرجوع إلى يعني المعجم فيها قليلا. وإن خنجرا فخنجر، وقد تكون فيها لغتان الله أعلم. المهم إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، أو وإن خنجرا فخنجر بناء على ما يصح من الرواية فيها. قل الآن إن سيفا فسيف، إن سيفا فسيف، إن الشرطية. طب إن الشرطية شيخ أليس دائما بعدها أفعال؟ أحسنت، إن الشرطية بعدها فعل، أين الفعل؟ إن سيفا، أنا شايف اسم، أين الفعل؟ نقول إن سيفا فسيف، التقدير إن كان ما قتل به سيفا، إن كان، هناك كان محذوف بعد إن، إن كان، وأين الاسم؟ أيضا اسم كان محذوف، إن كان ما، اسم موصول ما، إن كان ما قتل به، طبعا قتل به صلة الموصول، إن كان ما قتل به سيفا. فسيفا كيف نعربها؟ نقول سيفا خبر لكان محذوفة مع اسمها، وأصل الجملة إن كان ما قتل به سيفا. طيب فسيف فاء الرابطة، وقلنا متى تأتي الفاء في جواب الشرط؟ إذا كانت جملة الجواب لا تصلح لأن تأتي جملة شرط. هنا الجملة إيش هي جملة الجواب؟ جملة اسمية. طب وين الجملة الاسمية؟ فسيف فاء الرابطة، سيف خبر لمبتدأ محذوف تقديره قلنا إن كان الذي قتل به سيفا، فالذي يقتل به سيف، يعني الإنسان سيقتل بما قتل به غيره، إن قتل غيره بسيف فالذي سيقتل به سيف. وإن خنجرا فخنجر، يعني وإن كان الذي قتل به خنجرا، فالذي الذي هذه اسم موصول مبتدا، فالذي سيقتل به خنجر، خنجر خبر للمبتدا المحذوف. شوف المثال، المثل الآخر عند العرب: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه كثير ما نسمعها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إيش أصل الجملة؟ إن كان عملهم خيرا، خيرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وأصل الجملة إن كان عملهم، هذه كان مع اسمها، خيرا فخير أي فجزاؤهم خير، وإن شرا فشر أي وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. لاحظتوا إيش أصل الجملة عند التفكيك إلى الوضع الأصلي؟ وقول الشاعر: لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما. يعني هذول الجماعة أوعك تقربهم. إن ظالما أي إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. وأين جواب الشرط برأيكم؟ إن ظالما مش هي شرطية، إلها فعل شرط وجملة شرط وجملة جواب. أين جملة جواب الشرط؟ إن كنت ظالما أبدا وإن كنت مظلوما. طبعا لا تقربان هي ليست جملة جواب الشرط، وإنما نقول جواب الشرط محذوف دل عليه الجملة المتقدمة، وهذا كثير كثير في اللغة وفي القرآن وفي الشعر. لكن أنا لم أتطرق إلى مسائل حذف جواب الشرط وما شابه ذلك في قطر الندى حتى لا نطيل على الإخوة، وإنما هذه تذكر إن شاء الله في الألفية. فهنا حذف جواب الشرط لدلالة ما سبق عليه، وهذا من دائما، وحذف ما يعلم جائز. حذف جواب الشرط هنا يجوز حذفه لأن ما قبله دل عليه، بل ذكره هنا عجمة. كيف تذكر لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما فلا تقربن الدهر، يعني تريد أن تعيده؟ هذه عجمة ليس كلام العرب. طيب هذه مثال أن، مثال عفوا إن الشرطية. طيب مثاله بعد لو الشرطية الحديث الشهير، قال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. إيش التقدير؟ ولو كان الملتمس خاتما من حديد. ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فكان والملتمس محذوفة، كان مع اسمها، وبقي الخبر خاتما من حديد، وجواب الشرط جواب لو الشرطية محذوفة دل عليه فعل الأمر المذكور قبلها التمس. وقول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. يعني البيت يحتاج لتعليق روحاني. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، الظالم الذي يبغي على حقوق الناس ويؤذي البشر لا يأمن حتى ولو كان ملكا، وليس أي ملك، ولو كان، لاحظ الآن سنستفيد، ولو كان الباغي ملكا، ولو كان الباغي ملكا. إيش صفة هذا الملك؟ جنوده ضاق عنهم السهل والجبل. جملة ضاق عنهم السهل والجبل، هذه الجملة نعت للملك، لأنه ملك نكرة ونعتت بجملة في هذه الحالة. فالملك الباغي لو أنه ملك ما ملك من الجنود والحشم والحواشي والقصور فإنه لا بد بغيه سيزول. قال: ولو كان الملتمس خاتما من حديد ولو كان الباغي ملكا. وهذا نهاية الدرس، وهذا نهاية باب كان وأخواتها. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في الكلام عن ما يلحق بكان وأخواتها، وهي ثلاثة أحرف: ما ولا ولا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى باب إنا وأخواتها. نسأل الله أن يعيننا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.